أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أو من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو عدم الجلوس مع الأولاد على الأكل. عدم الجلوس مع الأولاد على الأكل. أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي تقوي الروابط بين الأسرة الجلوس المتكرر بين أفرادها، إما على الأكل أو في حلقات القرآن أو في حلقات العلم أو في الأحاديث العادية. لابد من الجلوس، وهذا الجلوس إخواني في الله إذا كان وفق الضوابط الشرعية فإنه نافع بإذن الله عز وجل في تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد الأسرة. ومن الجلسات المهمة الجلوس مع الأولاد على الأكل. الجلوس مع الأولاد على الأكل في الوجبات الثلاثة، هذا هو القمة، وذلك لما له من الأثر النفسي والاجتماعي والتربوي على كافة أفراد الأسرة. هذا الأصل، أن نجلس الأب والأم مع الأولاد على الوجبات الثلاثة. وإما يؤسف له أن بعض الآباء والأمهات لا يهتمون بهذا الجانب، لا يولونه أي اهتمام، لا يولونه أي اهتمام، لا يقيمون له وزن. بعض البيوت فوضى إخواني في الله، كل يأكل متى شاء وكيف يشاء ويأكل ما يشاء، بعضهم نائم وبعضهم قائم وبعضهم خارج المنزل، ما هناك اجتماع. هذا خطأ إخواني في الله. تحصل بعض اللقاءات في بعض البيوت حول الأكل، أحيانا تحصل بعض اللقاءات ولكنها تقتصر على بعض الأفراد. فأحيانا تجد جلسة الأكل الأم والأب، أو الأم وواحد البنات، أو الأب وواحد الأولاد، فالجلسة ناقصة. فلا بد إخوانا اكتمال عقد الأسرة. بعض الآباء لا يهتم بالأكل مع أولاده نهائيا، ولا يحترم تلك الوجبات حتى لو كانت مصنوعة من أجله. أحيانا تجد بعض الآباء حريص على أن يحضر مع زملائه في وجباتهم الخاصة والعامة، ويحرص حتى ربما يذهب إليها مسافات بعيدة من أجل حضور تلك الوجبة وجلوس معهم والانبساط معهم، ولكنه لا يهتم بالوجبة مع أولاده كما قلت حتى لو كانت من أجله. بكل سهولة يتصل على الزوجة ويقول أنا مشغول، تعشوا لا تنتظروني، زين تعشيت خلي لك عشاء، يقول اتركوا لي عشاء أو لا تتركوا لي عشاء سوف أتعشى، يقول بكل بساطة، وينسى أن هناك قلوب تحترق، الزوجة تحترق، تريد زوجها يجلس معها، الأولاد ينتظرون والدهم، فيصابون بإحباطات حقيقة إخواني في الله. لذلك إخواني في الله لابد أن يحرص الأب والأم أن يجلسوا مع أولادهم الجلسات الأكل ووفق الضوابط الشرعية. ونحث أبنائنا أيضا، لو وجدنا أن بعض الأبناء ما يجلس معنا نحثه على الجلوس حتى لو لم يأكل. يعني بعض الأبناء تجد دائما لوحده، الأسرة مجتمعة هو لوحده، يا بني تعال معنا، قل أنا شبعان لا أريد أن أكل، أكلكم لا يعجبني. صحيح أنه صعب أنك تجبر إنسان على شيء لا يريده، ولكن اشرح له، بيّن له أن وجودك ضروري معنا حتى لو لم تأكل، اسمع الكلام، اسمع الحديث. فنهتم بهذا الجانب إخواني في الله اهتماما بالغا. ولذلك خبراء علم النفس وخبراء التربية يحثون الآباء على ضرورة التواجد مع أبنائهم ولو وجبة واحدة، لو وجبة واحدة سواء وجبة الغداء أو وجبة العشاء، ضروري أن الأب يجلس مع أبنائه ولو وجبة واحدة. وإخواني في الله، وحتى تكون وجبة الأكل لها مردود إيجابي على العائلة ولها مفعول في تقوية روابط الأسرة، فهناك أمور ينبغي على الأب وعلى الأم أن يراعونها عند اجتماع الأكل. الأمر الأول إخواني في الله أخواتي في الله، أولا نعتبر هذا الاجتماع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل متفرقين، في نهي نص صريح أن نأكل مجتمعين، وفي نفس الحديث ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نأكل متفرقين. فأنت عندما تجتمع مع أسرتك وتدعوهم كلهم للاجتماع، أنت تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن يدرك الآباء، الأمر ليس بالخيار، يعني من أراد يأتي ومن أراد يجلس هذا كلام مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأزرع في أبنائك هذه القاعدة. الأمر الثاني إخواني في الله، ينبغي الأب إذا يعني حضر وجلس مع أولاده وكذلك الأم، ألا ينشغلوا عن شيء ثاني، ألا ينشغلوا عن الأكل بأشياء ثانية. للأسف يعني بعض الآباء أول يجلس مع الزوجة يبدون يتناقشون في أمور خاصة، وتبدأ النزاعات والمشاكل، ويتحول الأكل إلى مصدر إزعاج، حتى بعض الأبناء يقوم من الأكل ما يكمل الأكل. كيف يا أخي هذا الأم والأب لهم قدوة يتنازعون على الأكل لشيء تافه؟ لذلك ينبغي الأم والأب ألا يتنازعوا على الأكل، هذا أمر ضروري جدا. كذلك لا ينشغل أحدهم بأشياء ثانية، بعض الآباء تجده ينشغل بالتلفون وبالهاتف هو على الأكل، ويكلم زميلة ويكلم صديقة والأم تكلم صديقتها. يا جماعة خير، هذا وقت أكل أخواني في الله، هذا كلها 10 دقائق إذا طالت، كل مكالمات تتؤجل، كل الاتصالات تؤجل، وهذا ملاحظ على بعض الآباء. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعى عند الأكل ألا ننتقد أحد من الأبناء. بعض الآباء تجد ينتقد ولده عندما يخطئ، عندما يتكلم بكلام غير مناسب يلومه ويعني يحتقره وربما يسبه وربما يضربه، هذا وقت أكل يا أخي. إذا اللوم والانتقاد بعدين، إذا لك ملاحظة يعني ممكن تمررها بأسلوب طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معه طفل صغير، وجد يده تطيش في الصفحة ويأكل بالشمال، فقال كلمات بسيطة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي، كلمة طيبة. فنحن لا ننتقد أولادنا على الأكل، إذا هناك ملاحظات فبعد الأكل. كذلك ينبغي أن لا تتحول جلسات الأكل إلى جلسات غيبة ونميمة. للأسف عندما يجلس الآباء والأمهات يبدأ الأب يذكر ما حصل له في العمل وما حصل له في الحارة، والأم تبدأ تذكر ما حصل لها وتنتقد زميلاتها، الأبناء يتكلمون عن المدرسين ويتكلمون على الزملاء، تتحول وجبة الأكل إلى غيبة ونميمة وذكر مشاكل، وهذا غير صحيح. ينبغي أخواني في الله أيضا أن يعلم الآباء والأمهات أبنائهم آداب الأكل، يبينها أن هذا الأكل نعمة من الله، وأن نستعين على طاعة الله، وأن الله الذي وهبنا هذا الرزق، ونعلمهم كيف يأكلون باليمين ويحمدون الله وإلى غير ذلك. نعلمهم أداب الأكل دائما وأبدا، نكررهم حتى يصبح ذلك سلوك في حياتهم، ولا نقول علمناهم أول مرة ثاني مرة، لا نكل ولا نمل، لابد يعني أن نذكرهم بين الفين والأخرى بأداب الأكل ونعمة الله عز وجل على الناس. إذن إخواني في الله، مما سبق اتضح لنا ضرورة الاجتماع على الأكل ولو واجبة واحدة، وإذا جلسنا على الأكل ينبغي أن تحول الأكل إلى جلسة متعة، إلى شيء طيب يألف الأبناء ويشتاقون إليه، ولا يكون هذا الجلسة مصدر إزعاج ومصدر هروب من الوالدين. فنريد أن تحقق هذه الجلسات العائلية أهدافها المرجوة من تأليف القلوب ومن تذكير بنعمة الله ومن تعليم الأدب وذكر بعض يعني الأشياء الطيبة، فتؤدي مردودها الإيجابي النفسي والتربوي على الأبناء، وبالتالي نكون سعينا أو قمنا بعمل طيب يساعدنا على استقامة أبنائنا وصلاحهم. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك. وأخي في الفضل مثلي